ولقد آتينا داود سليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود سليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين سليمان داود وقال يا

فتبسم ضاحكا من قول وقال بما لم تقل

Thank you.

Thank you. Oh, my God.